وهذه سائلة من ليبيا تقول: أخت تعرضت لحادث سقوط في صغرها مما أفقدها ذاكرتها، والآن تقدم لها شاب سلفي ذو خلق ودين لخطبتها، فهل تخبره بأمرها قبل الزواج؟ الجواب أن هذا ليس واجبا من الناحية الشرعية خلافا لما يظنه بعض الناس، لكن إن كان يغلب على الظن في مثل هذه البلاد والأعراف أن الرجل لو كتم عنه ذلك صار الأمر إلى مفسدة أكبر، فإنه حينئذ يشرع لهذه الأخت أن تبين ويشرع لوليها أن تبين إن خشيت هذه المفسدة، وإلا فالأصل أن ذلك لا يجب. نعم.